أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الثالث، وإذا كان اللفظ المستعار اسما مشتقا أو اسما مبهما دون باقي أنواع التبعية المتقدمة، فالاستعارة تبعية مكنية. كان الكلام في المبحث السابع في الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار. قسمنا الاستعارة إلى قسمين: القسم الأول والاستعارة الأصلية، والقسم الثاني هو الاستعارة التبعية. ثم قسمنا كلا من الأصلية والتبعية إلى مكنية وتصريحية، وكانت الأقسام أربعة: أصلية تصريحية، وأصلية تبعية، وأصلية مكنية. ذكرهما المصنف في القسم الأول. وتبعية تصريحية ذكرها المصنف كقسم ثاني، وقد أخذناها في الدرس السابق. والقسم الرابع والأخير الاستعارة التبعية المكنية، إن شاء الله نأخذها في هذا الدرس. ولا داعي لتثليثها أنها استعارة أصلية واستعارة تبعية تصريحية واستعارة تبعية مكنية. ولذلك نجد نفس المصنف في التنبيهات التي ستأتي وعنوانها تحت عنوان تنبيهات عشرة، نجد أن المصنف في التنبيه السابع ذكر الأصلية، وفي التنبيه الثامن نجده ذكر الاستعارة التبعية. التنبيه السابع صفحة 275، التنبيه الثامن صفحة 275 أسفلها. على كل، في القسم الثالث قد شرحنا، قلنا أن الضابط والمائز بين الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية أن الاستعارة الأصلية هي التي يكون فيها لفظ المستعار اسم الجنس، سواء كان اسما جامدا لذات أو اسما جامدا لمعناه، بينما الاستعارة التبعية هي التي يكون فيها لفظ المستعار الفعل أو ما يشتق من الفعل أو الحرف. لماذا سميت الاستعارة التبعية استعارة تبعية؟ قلنا لأن الاستعارة أول ما تقع بالنسبة إلى المصدر، ثم تتعدى من المصدر إلى الفعل أو مشتقاته، هذا في الأفعال. وأما في الحروف فإن الاستعارة والتجوز أول ما يقع في معاني الحروف، ثم ينتقل هذا التجوز ويتعدى من معاني الحروف إلى نفس الحروف. واضح إن شاء الله. فهذه هي الاستعارة التبعية. وهنا المصنف أصلا الضابط ما ذكر، لكننا نجده صفحة 275 في التنبيه السابع والتنبيه الثامن قد نص على هذا الضابط. نقرأ هذا المقدار، لكن قبل أن نقرأ هذا المقدار لا بأس أن نأتي بمقدمة منطقية واضحة لديكم درسناها في علم المنطق. المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم كلي ومفهوم جزئي. المفهوم الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على كثيرين، كمفهوم الحيوان فإنه ينطبق على الأسد والفرس وغيرهما، ومفهوم الإنسان فإنه ينطبق على زيد وعبيد وغيرهما. والقسم الثاني هو المفهوم الجزئي، وهو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على كثيرين، مثل مفهوم زيد فإنه لا ينطبق على شخص آخر حتى لو كان اسمه زيد، فإن مفهوم زيد له خصوصيات ومشخصات خاصة. وهكذا مفهوم هذا الأسد، مو مفهوم الأسد، الأسد مفهومه كلي، لكن هذا الأسد الموجود في القفص في حديقة الحيوان هذا مفهوم جزئي. إذن المفاهيم على قسمين: مفاهيم كلية ومفاهيم جزئية. المفاهيم الكلية هي تلك المفاهيم التي لا يمتنع انطباقها على أكثر من واحد، بينما المفاهيم الجزئية هي تلك المفاهيم التي يمتنع انطباقها على أكثر من واحد. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى في بيان معنى المفهوم الكلي ومعنى المفهوم الجزئي. المقدمة الثانية: المعاني تقسم إلى قسمين: معاني حرفية ومعاني اسمية استقلالية. نشرع في القسم الأول: المعاني الحرفية أو ما يقال له المعاني الربطية، كالحروف مثل من وإلى وعن وعلى. من تفيد الابتداء، إلى تفيد الانتهاء، حتى تفيد الغاية، على تفيد الاستعلاء، في تفيد الظرفية. لكن هذه الحروف معانيها ليست مستقلة، في لوحدها لا تدل على الظرفية، في إذا أدخلتها في الجملة وجعلتها رابطا بين طرفي الجملة فقل الكتاب في المكتبة، حينئذ تعمل في على الربط بين المكتبة والكتاب، فتجعل المكتبة مظروف، واضح أو لا، ووقع فيه هذا الكتاب، ففي تفيد الظرفية. وهكذا تقول الحقيبة على الطاولة، على هنا تفيد الاستعلاء لأنها قامت بالرابط بين الطاولة وبين الحقيبة. إذا معاني الحروف معاني ربطية، يعني ماذا معاني ربطية؟ يعني ليست لها معاني قائمة بحد ذاتها تتصور بالاستقلال، وإنما الحروف تفتقر إلى روابط، وإنما الحروف تفتقر إلى معان مرتبطة، إلى معان تقوم هي الحروف بالربط بينها. فالحروف روابط وبقية الأطراف الإسمية معان مرتبطة، بخلاف الأسماء مثل زيد ما يحتاج تدخله في جملة حتى تتصور معنا، أو الأسد أو القيام أو السماء أو الجنة أو النار، هذه معان إسمية، هذه معان استقلالية. يعني ماذا استقلالية؟ يعني يتصور معناها بالاستقلال من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى أن نربطها وأن ندخلها في ضمن جملة. سميت هذه المعاني اسمية، أبرز شيء فيها الاسم، الاسم يتصور لوحده. سميت استقلالية لأن معناها يتصور بالاستقلال عن بقية أطراف الجملة. القسم الأول: سميت معاني حرفية لأن أبرز المصادق هي الحروف، وسميت معاني ربطية لأن دورها الربط بين أطراف الجملة. واضحة هذه المقدمة؟ إذا تم هذا نأتي إلى الحروف. نقول الحروف معانيها كلية أو جزئية؟ في وعلى وإلى معانيها كلية أو جزئية؟ الجواب هي معان جزئية، لأن كل المعاني الحرفية معاني جزئية ليست معاني كلية. لماذا؟ لأن المعنى الكلي يتصور بالاستقلال، يمكن أن يتصور بالاستقلال، بينما المعنى الحرفي لا يتصور بالاستقلال، إذ هو معنى ربطي لا بد أن يرتبط بمعاني مرتبطة في ضمن الجملة. إذن الحروف هذه الأدوات معانيها معان جزئية وليست معان اسمية، لكن كل حرفين بإزائه معنى استقلالي كلي. مثلا من معناها حرفي ربطي جزئي وبإزائه معنى كلي وهو معنى الابتداء، فالابتداء مفهوم اسمي استقلالي، والابتداء المستخرج من لفظة من معنى ربطي معنى حرفي. وهكذا على معناها حرفي ربطي، في مقابلها معنى كل اسمي وهو الاستعلاء. وهكذا في معناها حرفي وفي مقابلها معنى كل وهو الظرفية. وهكذا إلى معناها حرفي وفي مقابلها معنى اسمي وهو الانتهاء. إذن عندنا معان كلية اسمية، وعندنا للحروف معان جزئية حرفية ربطية. نقول بالنسبة إلى الحروف كيف تكون هناك الاستعارة؟ المعنى موضوع أولا للمعنى الاسمي للمعنى الكلي للابتداء، ثم استعرنا هذا المعنى من الابتداء إلى من. وهكذا في المعنى المستعار أولا وبالذات كان للمعنى الاسمي وهو الظرفية، ثم نقلنا هذه الاستعارة من المعنى الكلي الظرفية إلى المعنى الجزئي وهو معنى الظرفية الحاصل من لفظة فيه. وهكذا بالنسبة إلى على، فإن الاستعارة أول ما تقع للمعنى الكلي وهو ماذا؟ الاستعلاء، مفهوم الاستعلاء. ثم ننقل هذا المجاز وهذه الاستعارة من المعنى الكلي إلى ذلك الحال. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقطع. فعرفنا ليش سميناها تبعية، لأن الحروف استعارتها تبع لمعانيها الكلية، والأفعال استعارتها تبع للمصادر التي هي أساسها. القسم الثالث، وإذا كان اللفظ المستعار اسما مشتقا أو اسما مبهما دون باقي أنواع التبعية المتقدمة فالاستعارة تبعية مكنية. لماذا قال دون باقي أنواع التبعية المتقدمة؟ لأن الاسم المشتق والاسم المبهم تقدم في القسم الثاني في الاستعارة التبعية التصريحية، وأيضا هنا في بعض الموارد يأتي في الاستعارة التبعية المكنية. واضح. نذكر مثال للاسم المشتق ومثال للاسم المبهم. طبعا ما المراد بالاسم المشتق؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، هذه أبرز مصاديق الاسم المشتق، وبعضهم يضيف بعض التصغير والتكبير إلى آخره. وأما بالنسبة إلى الاسم المبهم، ما المراد بالاسم المبهم؟ الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. لماذا هي مبهمة؟ لأن الضمير يحتاج إلى مرجع، وأسماء الإشارة تحتاج إلى ماذا؟ إلى الإشارة تعين، والاسم الموصول يحتاج إلى الصلة. تقول الذي شنو؟ الذي ضرب، الذي أكل، الذي ذهب. لذلك هي أسماء مبهمة تحتاج إلى الإشارة التي توضحها، أو الضمير الذي يوضح، أو المرجع الذي يوضح الضمير، أو الصلة التي توضح الاسم الموصول. ثالثا، وإذا كان اللفظ المستعار اسما مشتقا أو اسما مبهما دون باقي أنواع التبعية المتقدمة فالاستعارة تبعية مكنية. الآن نأتي بمثالين مذكورين في نفس الحاشية، نفس هذه الصفحة 270. يقول: فأي سطر؟ يصير في السطر السادس، نهاية السطر السادس، نهاية السطر السادس. يقول: ومثال المكنية التبعية في الاسم المشتق، شفتها لولا؟ يعجبني إراقة الضارب دم الباغي. يعجبني إراقة الضارب، شاهدنا الضارب هنا، الضارب اسم فاعل. استعار، لاحظ في البداية استعار الضارب للقتل، يا لولا، استعار الضارب للقتل، فهو فعلا ما قتل، وياي لولا، خليك وياي، هو لم يقتل، ضرب ضربا مبرحا، هذا الضرب المبرح يوجب القتل، لكن هو لم يقتله، فاستعار الضارب للقتل ثم حذف القتل. ثم بعد ذلك الآن الاستعارة بين الضرب والقتل، المصادر جعلها بين الضارب وبين شنو؟ القاتل. ثم حذف القاتل اللي هو المشبه به، المشبه الضارب، المشبه به القاتل، حذف المشبه به القاتل وجاء بلازم من لوازمه وهو إراقة الدم، فهي استعارة مكنية. لماذا مكنية؟ لأن المشبه به محذوف، وهي تبعية لأن المشبه به ليس هو القاتل في الأساس، في الأساس هو القاتل. تشبيه الضارب بالقاتل فرع تشبيه الضرب بالقاتل، واضح إن شاء الله. هاي الخلاصة، نقرأ هذا المقدار، هذا الحواشي اللي بدي أغلبها مهمة يعني، لا بس نقراها، قرر المطلب نقراها. يعجبني إراقة الضارب دم الباغي، وإجراء الاستعارة أن يقال شبه الضرب الشديد بالقتل بجامع الإيذاء في كل، يعني من الضرب والقتل، واستعير القاتل للضرب الشديد، واشتق من القاتل القاتل بمعنى ضارب ضربا شديدا، ثم حذف يعني القاتل، وأثبت له للقاتل شيء من لوازمه وهو الإراقة يعني إراقة الدم على سبيل الاستعارة المكنية التبعية. الآن نأتي مثال آخر إلى المبهم، اسم المبهم. يقول: ومثالها في الاسم المبهم قولك لجليسك المشغول عامك، أنت مطلوب منك أن تسير إلينا الآن. لاحظنا هو مشغول، قال لي أنت، أنت ضمير إلى ماذا؟ المخاطب. لكن بما أنه مشغول الذهن، شارد الذهن، نزل المخاطب منزلة الغائب، فقال مطلوب منك أن تسير إلينا الآن. كيف يسير إلينا وهو حاضر؟ يقول له بما أن أنت فكرك غائب، نزل لاحظ هنا، نزل الحضور منزلة الغياب، واضح ولا؟ نزل الحضور منزلة الغياب، ثم استعار الحضور والغياب، جعل الحاضر والغائب، واضح ولا؟ ثم بعد ذلك حذف الغائب، وجاء بلازم من لوازم الغائب أنه يأتي يحضر، واضح ولا؟ فهي استعارة مكنية لأن الغائب محذوف، وهي تبعية لأن الغائب فرع الغياب. يقول مثاله في الاسم المبهم قولك لجليسك المشغول عنك، أنت مطلوب منك أن تسير إلينا الآن. شبه مطلق المخاطب بمطلق الغائب، فسر التشبيه للجزئيات، جزئيات أنت، أنت الغائب وأنت الغائب، أنت الحاضر والغائب. واستعير الثاني للأول، واضح ولا؟ ثم استعير بناء على ذلك ضمير الغائب للمخاطب، وحذف وذكر المخاطب ورمز إلى المحذوف بذكر لازمه المحذوف له الغائب، وهو طلب السير منه إليك وإثباته له تخيل، يعني إثبات الحضور للغائب الذي هو حاضر نوع تخيل توهم إلا هو حاضر مغالب. يقول علم أن استعارة الأسماء المبهمة عن الضمائر بينني الأسماء المبهمة وأسماء الإشارة والموصولات تبعية، لأنها ليست باسم الجنس لا تحقيقا ولا تأويلا، ولأنها لا تستقل بالمفهومية. يعني يريد أن يقول أن ماذا؟ أن الأسماء المبهمة دائما تبعية وليست ماذا؟ وليست أصلية. زين نرجع للمات. وسميت تبعية، قلنا فيما سبق معنى التبعية أن الاستعارة في الأصل للمصدر وجرت في الفعل بتبع المصدر، أو أن الاستعارة لمعاني الحروف الكلية ثم جرت في الحال. وسميت تبعية لأن جريانها الاستعارة في المشتقات والحروف تابع لجريانها أولا في الجوامد، هي بالنسبة للمشتقات، وفي كليات معاني الحروف، هذا بالنسبة إلى الحروف. يعني أنها سميت تبعية لتبعيتها لاستعارة أخرى، لأنها في المشتقات تابعة للمصادر، ولأنها الاستعارة في معاني الحروف تابعة لمتعلق معانيها، متعلق معاني الحروف. ما المراد بمتعلق معاني الحروف؟ والمراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر بها عن تفسير معانيها، مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية وإلى معناها انتهاء الغاية، وعلى معناها الاستعلاء، وفي معناها الظرفية. هذا متعلق المعاني. إذ معاني الحروف جزئية. لماذا معاني الحروف جزئية؟ لأن الحرف غير متقوم بذاته، معناه لا يظهر إلا إذا تحقق الربط في الجملة، لا تتصور الاستعارة فيها في المعاني الجزئية إلا بواسطة كلي مستقل بالمفهومية. واضح ولا؟ ليتأتى، يعني ليتحقق كونها مشبها ومشبها بها، أو محكوما عليها أو محكوم بها. واضح ولا؟ الاستعارة والما تتحقق في المعاني الكلية ثم تسري إلى المعاني الجزئية. نحو ركب فلان كتفي غريميه، أي لازمه ملازمة شديدة. ما هو وجه الاستعارة هنا في ركوب كتف الغريم؟ يعني الغريم ماله ما هده، لا حق له ما يطلع الفلوس ماله. كيف؟ لاحظ الحاشية، يقال في إجرائها يعني الاستعارة شبه اللزوم الشديد بالركوب. بجامع السلطة والقاه، في الركوب يوجد تسلط وقاه، وفي أيضا الملازمة الشديدة هكذا. واستعير لفظ المشبه به وهو الركوب للمشبه وهو اللزوم، ثم اشتق من الركوب بمعنى اللزوم ركب بمعنى لزم على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. أي حواش بعد واضحة. وكقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أي تمكنوا من الحصول على الهداية التامة. هذا المعنى وجه الاستعارة. لاحظ الحاشية رقم 2، يقال في إجرائها الاستعارة شبه مطلق الارتباط بين المهدي والهادي أو الهدى بمطلق الارتباط بين المستعلي والمستعلى عليه، على من لفظة على، على هدى. بجامع التمكن في كل، المهدي متمكن من الهداية واضح أو لا؟ والمستعلي متمكن من المستعلى عليه، هذا الجامع بينهما. فسر التشبيه من الكليين، مكتوب الجزئيات المفروض، إلى الجزئيات، جزئيات اللي هي على وهدى. ثم استعيرت على من جزء من جزئيات المشبه به لجزء من جزئيات المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. المات ونحو أذقته لباس الموت، أي ألبسته إياه. لاحظ الحاشية رقم 3، يقال في إجرائها شبهت الإذاقة بالإلباس واستعير الإلباس للإذاقة بجامع الاشتمال في كل، في الإلباس والإذاقة يوجد اشتمال، واشتق منه ألبس يعني من الإلباس ألبس بمعنى أذاقة على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. ثم حذف لفظ المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللباس على طريق الاستعارة المكنية. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المبحث السابع. يبقى الكلام في التنبيهات، عنوانها تنبيهات 10 وجاب 11. وعموما إذا تلاحظ هذا الكتاب بعض الأمور غير مرتبة، أو بعض الأمور في المتن يذكر شيء في الحاشية يذكر شيء مخالف، والسر في ذلك أن هذا الكتاب كتاب جواهر البلاغة مضى في ترتيبه على غرار شرح المختصر وشرح المطول الذي كتبهما التفتزاني، والمصنف حاول أن يسبك العبارة سبكا بديعا أدبيا، ولذلك تجد فارق بين سبك عبارة الهاشمي وبين سبك عبارة التفتزاني. في التفتزاني أولا عبارة صعبة غلقة، لأنه شرح مزجي، لأنه شرح مزج فيه بين عبارته التفتزاني وبين عبارة الخطيب البغدادي الخطيب القزويني. واضح ولا مو؟ الخطيب البغدادي ذاك مؤرخ مشهور صاحب كتاب تاريخ بغداد، كلامه في الخطيب القزويني تلخيص المفتاح. بما أن الشرح مزجي يعني مزج بين شرح التفتزاني وبين أصل كتاب الخطيب القزويني العبارة صعبة، هذا أولا. وثانيا فيه حشو كثير، مطالب فلسفية، مطالب صرفية، مطالب فقهية، مطالب كلامية، لأن كان التفتزاني بارع في عدة علوم فكان يكتب فيها حشيها باب الكلام جر الكلام. بينما هذا السيد أحمد العاشمي جرد جواهر البلاغة من الحشو الزاد واقتصر على المطالب البلاغية، فهو يمتاز بميزتين: سبك العبارة الأدبي فيه ذوق أدبي، والأمر الثاني تجريد الكتاب من الحشو الزائد ومن المطالب غير البلاغية. لكن نجد أنه إذا بعض المطالب يذكرها ما مذكورة في شرح المختصر يشتبه فيها، وبعض المطالب هو يريد الاختصار وعدم التعقيد فيطلب المطالب التي لا خلاف فيها أو لا شدة فيها في المد، وفي الحاشية يذكر بعض المطالب وبعض الاختلافات وبعض آراء العلماء. في الحاشية أو في المد يعتمد كثيرا على شرح المختصر. هناك كتابان وجدتهما في ترتيبها على شرح المختصر، الكتاب الأول هو كتاب جواهر البلاغة، والكتاب الثاني هو كتاب البليغ في المعاني والبيان والبديع للشيخ أحمد أمين الشيرازي، مطبوع هنا في قم انتشارات فروق القرآن. وجدت في المطالب وجدت أن البليغ يعتمد في نص العبارات والأمثلة على شرح المختصر نص العبارات، لكن مع تجريد الكتاب من الحشو الزائد، لكن فهرس الكتاب رتبه خلى إليه أسئلة بينما كتاب جوار البلاغة بعض المطالب قد يذكرها ما مذكورة في شرح المختصر، ويعتمد في سبك العبارة على ذوقه الأدبي الخاص، ولذلك نجد البليغ أدق لأن سبك العبارة سبك علمي، هو نفس سبك شرح المختصر أو المطول. واضح إن شاء الله. السيد أحمد الهاشمي في جواهر البلاغة وجدت أنه بعض المطالب العميقة في شرح المختصر يذكرها في الحاشية حتى لا تفوت. احنا نشرع في هذا، ولذلك ساعات يشوف التنبيهات عنونها 10 تالي يكتبها 11 او في الحاشية يذكر شيء اخر. تنبيهات 10. التنبيه الاول: كل تبعية قرينتها مكنية. الاستعارة تحتاج الى قرينة، واضح ولا؟ لان الاستعارة سنخ من المجاز فتحتاج الى قرينة لكي نستفيد المجازية. الاستعارة التبعية، قلنا ان التبعية سميت تبعية لماذا؟ لان الاستعارة في الحرف فرع الاستعارة في اين؟ في معاني الحروف الكلية. والاستعارة في الفعل فرع الاستعارة في المصدر. إذن يحذف المستعار وهو ماذا؟ الاستعارة المكنية. ما هي الاستعارة المكنية؟ قلنا هي عبارة عن ذكر المستعار له تابع له الفعل أو الحرف مع حذف المستعار منه، مستعار منه المتبوع له المصدر أو معاني الحروف الكلية. فإذا كل تبعية قرينتها مكنية لانطباق ضابط المكنية. ضابط المكنية حذف المستعار له، استغفر الله، ذكر المستعار له له التابع مع حذف المستعار منه، واضح ولا؟ له المشبه به. وهذا الضابط ينطبق لأننا نذكر الحرف أو الفعل ومشتقاته وهو التابع وهو المستعار له، ونحذف المستعار منه، نحذف المصدر أو نحذف ماذا؟ أو نحذف معاني الحروف الكلية. بالتالي نقول كل استعارة تبعية قرينتها مكنية، واضح الانطباق عنوان المكنية. التنبيه الثاني: نحن قسمنا الاستعارة إلى مكنية وإلى تصريحية. قلنا التصريحية ما صرح فيها بالمشبه به، المكنية ما حذف فيها المشبه به. فإذا لا يخلو إما أن تكون الاستعارة مكنية أو تصريحية. فإذا صارت تصريحية ما يصير تكون مكنية. إذا تصريحية عن المشبه به مذكور، إذا صارت مكنية يعني المشبه به محذوف، لا يمكن أن تكون تصريحية، قسيمان لا يجتمعان. التنبيه الثاني: تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية عام في كل من التنبيه الثاني: إذا أجريت الاستعارة في واحدة من الاستعارة التصريحية أو في الاستعارة المكنية امتنع إجراؤها في الأخرى، واضح. التنبيه الثالث: تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية عام في كل من الاستعارة التصريحية والمكنية. إذن الأقسام 4 مو 3: أصلية مكنية وتصريحية، تبعية مكنية وتصريحية. التنبيه الرابع: هذا التنبيه الرابع يا مولانا ما في شيء، تكرار نقرأ، ما في شيء زايد أصلا، ما في شيء زايد، حتى الأمثلة ذكرنا، حتى الأمثلة ذكرناها. خلاصته فارس، خلاصته الاستعارة إما تصريحية وإما مكنية. التصريحية هي ما حذف فيها، التصريحية هي ما صرح فيها بالمشبه به، والمكنية هي ما حذف فيها المشبه به وجيء بلازم من لوازم المشبه به، كمثال وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هنا شبه المنية بالسبع، فالمنية مشبه وهو مذكور، والسبع مشبه به وهو محذوف. إذن هذه الاستعارة مكنية. ثم جاء بلازم من لوازم السبع فحذف الملزوم وهو السبع، وجاء باللازم وهو الأظفار. إذن هي استعارة تخيلية، إذ أن الاستعارة التخيلية هي عبارة عن حذف الملزوم وإبقاء اللازم، لأن الصورة الذهنية إلى المنية ليس فيها مخلب، استعرنا لها مخلب السبع. فإذا هنا التخيل، ويجيب لك أمثلة كثيرة، يهدينا الصراط المستقيم، ويتكلم لك عن التحقيقية وعن التخيلية. التحقيقية إما شيء متحقق حسا أو عقلا، والتخيلية شيء غير متحقق لا حسا ولا عقلا. ما فيها شيء، هذا التنبيه الرابع، ما في شيء جديد. يعني التنبيه الرابع، تبين أن الاستعارة هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي، أو هي الاستعارة مجاز لغوي علاقته المشابهة، كقول زهير ابن أبي سلمى يقول لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي. يقول فقد استعار الأسد للرجل الشجاع لتشابههما في الجرأة، والمستعار له هنا لفظ محقق حسان. ما هو المستعار له؟ الأسد، لفظ الأسد متحقق حسان. إذن استعارة تحقيقية، واضح ولا؟ وكقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. إذن المثال الأول للاستعارة التحقيقية الحسية. شفنا في الأساس استعار له، هو مستعار. شنو؟ الرجل هو المستعار له المفروض. لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي. خوب استعار، شبه الرجل الشجاع بالأسد، فالأسد مستعار له. اصبر له، الرجل مستعار له، واشتباه هنا، فقد استعار الأسد للرجل الشجاع لتشابههما في الجرأة، والمستعار له هنا لفظا محقق حسان. حتى الرجل الشجاع متحقق بالحس لولا؟ لا موجود. والمستعار له هنا لفظ محقق حسان. اي شاك السلاح متحقق حسن. شاك السلاح الذي هو كناع عن الرجل. والأمر سهل بالنسبة لهذه المسألة، الأمر سهل، متحقق حسن، شاك السلاح متحقق حسن على كلامه، والمستعار له هنا لفظ محقق حسن شاك السلاح. وكقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فقد استعار الصراط المستقيم للدين الحق لتشابهه ما في أن كلا يوصل إلى المطلوب، والدين الحق متحقق حسان لا عقلان. وكقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا بعد تكلمنا فيه مرارا وتكرارا. الضلال شبه بالظلمة، والحق شبه بالنور، أي من الضلال إلى الهدى، فقد استعير لفظ الظلمات للضلال لتشابههما في عدم اهتداء صاحبيهما. واضح إن شاء الله. ثم استعير لفظ الضلال الظلمات للضلال، وكذلك استعير لفظ النور للإيمان لتشابهه ما في الهداية. النور يهدي والإيمان أيضا ماذا يهدي يا مولانا. ثم والمستعارات وهو الضلال والإيمان كل منها محقق عقلان، وتسمى هذه الاستعارات التصريحية وتسمى تحقيقية. واضح ولا؟ هذه تصريحية وتسمى أيضا تحقيقية، تصريحية للتصريح بالمشبه به، تحقيقية لأنه متحقق. خب مولع هناك لما قال لفظ محقق مو العبرة باللفظ، العبرة بالمستعار له، مثل ما هني ما ذكر لفظ الإيمان ولا ذكر لفظ النور. زين. وأما قول أبي ذؤيب الهذلي وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، ما ينفع الطرشة، فشبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس قهران من غير تفرقة بين نفاع وضرار، يعني بين النفع والضر. ولم يذكر لفظ المشبه. ما هو المشبه؟ فشبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس قهران من غير تفرقة بين نفاع وضرار. ولم يذكر لفظ المشبه، بل ذكر بعض لوازمه وهو أظفارها. المفروض يقول ولم يذكر لفظ المشبه به، أعطنا القلم واجد السبع، بل ذكر بعض لوازمه وهو أظفارها. زين. فسرنا إليك. وهو أظفارها التي لا يكمل الاغتيال في السبع إلا بها بالأظفار، تنبيها على المشبه به المحذوف. زين. فهو استعارة مكنية، وكقوله ولئن نطقت بشكر برك مفصحان فلسان حالي بالشكاية أنطق. لسان الحال ينطق بعد؟ ما ينطق. يقول فشبه الحال بإنسان ناطق في الدلالة على المقصود، ولم يصرح بلفظ المشبه به له الإنسان أدل ولا، بل ذكر لازمه وهو اللسان الذي لا تقوم الدلالة الكلامية إلا به، تنبيها به عليه، تنبيها به يعني باللسان عليه على الإنسان. فهو أيضا استعارة مكنية، مشبه به محذوف الإنسان. وقد أثبت للمشبه لازم من لوازم المشبه به، ما هو هذا اللازم؟ اللسان. لا يكون إلا به كماله أو قوامه في وجه الشبه. الآن مثل المثال، يقول المفروض خلي فاصله، كالأظفار التي لا يكمل الافتراس إلا بها، كما في المثال الأول. مو يخلي نقطة أول السطر، خطأ مطبعة هنا، خطأ في الصف يعني. كالأظفار التي لا يكمل الافتراس إلا بها كما في المثال الأول، فاصلة خلي، واللسان يعني وكاللسان الذي لا تقوم الدلالة الكلامية في الإنسان إلا به كما في المثال الثاني. وليس للمنية شيء كالأظفار نقل إليه هذا اللفظ، ولا للحال شيء كاللسان نقل إليه لفظ الإنسان. شنو؟ لفظ اللسان. أحسن. وما كان هذا حاله يعتبر طبعا تخيلا أو استعارة تخيلية. كيف الحال تثبت له لسان؟ هذا نوع من التخيل، توهم. وعظم ولا صورة معنوية وهو حال الإنسان ومزاجه تثبت إليه لسان. واضح ولا؟ زين. وهكذا المنية أيضا تثبت إليها مخلال. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع. التنبيه الخامس يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.